يا من يرجى في القيامة، يا من يرجى في القيامة، حيث لا أنب، حيث لا أنب، حيث لا أنب، حيث لا حيث لا أم ترجى للنجاة، للنجاة ولا الله الله الله الله يا الله رب يا الله الله يا من الله الله يا حار الفهم في قدرتك الله الله حار الفهم في قدرتك الله يا من الله يا حار وتطلب النفس الله حماً طاعتك الله الله أسكرني الإثم ولكنني صحوت أخلصت في طاعتك الله إن لم أكن أخلصت في طاعتك الله إن لم أكن أخلصت في وإنما يشفع لي أنني لا أشرك في وحدتك تخفي علي وكل ما في الكون من صنعتك تخفي عن الناس سنا طلعتك وكل ما الله. فأنت مجلاه وأنت الذي ترى بديع الصنع في آياتك يا عالم الأسرار عن عن البائسين يا رب يا قابل الأعذار يا قابل الأعذار يا قابل الأعذار من صرف هواك وما مزجوا فهموا المعنى فهموا معنى وبذكر الله لهم لهجوا نسمات هواك لنا أرجو أحيا وتعيش صلي على تاج العلا.